قصص عربية. الصياد وزوجته. عاش الصياد وزوجته على جرف قرب البحر الكبير. اعتاد الصياد أن يذهب يومياً إلى الجرف ليصيد الأسماك لكسب قوته. كان سعيداً بحياته المتواضعة، ولكنه كان يعلم أن زوجته الغاضبة دائماً لا تشاركه السعادة. انظر إلى البيت، رائحته عفنة، أنظفه ليلاً ونهاراً بلا فائدة. أحب الصياد زوجته، ولكنها كانت دائماً ما تشتكي. فإذا اصطاد لها سمكتين تطلب منه الثالثة، وإذا أحضر لها المانجو تطلب منه الخوخ، ولا شيء يشعرها بالسعادة أبداً. يا عزيزتي، ماذا أفعل كي أساعدك؟ أخرجني من هذا المنزل وسأكون سعيدة. وفي يوم ذهب الصياد ليصطاد كعادته، وكانت المياه زرقاء وهادئة، فجلس وأنزل سنارته في البحر. ومرت الساعات وبدأ يشعر بالتعب. أعتقد أننا سنأكل فاكهة اليوم. لحظة، أشعر بشيء. أمسك الصياد بسنارته جيداً وأخذ يشدها. إنها ثقيلة، لابد أنها كبيرة. اندهش الصياد عندما ظهر الخطاف ممسكاً بسمكة صغيرة ملونة وبراقة. إنها صغيرة، كيف بدت ثقيلة؟ لابد أنها أكلت كثيراً. أيها الصياد، هذا ليس السبب وراء ثقل وزني. ماذا؟ هل تحدثت إلي؟ ماذا حدث؟ كيف تعرفني؟ أنا أعرف عنك الكثير. أنا سمكة مميزة، فأنا أمير مسحور. دعني أذهب، فطعمي لن يكون جيداً. أرجوك اتركني. لا تقل المزيد، فأنا لن أقتل سمكة ناطقة. سأتركك. أشكرك. تحمس الصياد لإخبار زوجته عن السمكة، فأسرع إليها ناسياً أنه لم يحضر لها سمكاً. عزيزتي، سأخبرك شيئاً عجيباً. ماذا؟ ألم تحضر سمكاً؟ لا، لقد اصطدت سمكة تتكلم، وأخبرتني أنها أمير مسحور. ماذا؟ وماذا فعلت؟ تركته، إنه في البحر. اصطدت سمكة سحرية وتركتها هكذا؟ لما فعلت هذا؟ نحن فقراء وجوع، وكوخنا عفن. لما لم تطلب منزلاً أفضل؟ كيف يمكنه أن يمنحني منزلاً؟ علينا أن نسعد بحالنا. هذا سيجعلني سعيدة. ألم تقل أنه أمير مسحور؟ لقد أنقذته، ويمكنه أن يرد لك الجميل. اذهب واطلب لنا كوخاً. تردد الصياد، ولكنه عاد إلى البحر، ولدهشته أصبح لون الماء أخضر وأصفر. يا سمكة، هل تسمعني؟ ظهرت السمكة على الفور، وكأنها كانت تنتظر عودة الصياد. زوجتي غير سعيدة. ماذا تريد؟ تريد كوخاً. حسناً، لها ذلك. عاد الصياد ووجد زوجته واقفة عند باب خشبي لكوخ جميل. كان الكوخ مرتباً ونظيفاً، وبه أثاث ومدفأة أيضاً. ياه، انظر، هذا المنزل أكبر وأنظف. أجل، لدينا مدفأة أيضاً. هذا جميل جداً. أنت سعيدة؟ سنعيش هنا للأبد. للأبد؟ سنرى ذلك. هيا لنأكل الآن. لم تنم الزوجة تلك الليلة، وظلت تفكر فيما سيسعدها، وفي الصباح انتظرت زوجها على مائدة الطعام. صباح الخير يا زوجي. اسمع، هذا المنزل صغير، أنا أريد قصراً وأن أصبح ملكة. عد إلى السمكة واطلب لنا فوراً قصر. ماذا؟ لماذا تصبحين ملكة؟ هذا يكفينا. دعني أقرر هذا. عد إلى السمكة واجعلني ملكة. صار الصياد نحو البحر متردداً. أصبح الماء بنفسجياً والرياح شديدة. يا سمكة، هل تسمعني؟ زوجتي غير سعيدة. ماذا تريد؟ تريد قصراً وأن تصبح ملكة. حسناً، لها ذلك. عاد الزوج ووجد أن الكوخ قد اختفى، وظهر بدلاً منه قصر له أبواب نحاسية وخدم كثيرون يجرون في كل مكان. رأى زوجته جالسة على عرش وعلى رأسها تاج. أصبحت ملكة. نعم، أنا ملكة. هذا شيء جميل. أأنت سعيدة؟ لا، أريد شيئاً آخر، أن أصبح إمبراطورة. ماذا؟ أعرف فيما تفكرين، لن تجعلك السمكة إمبراطورة، مستحيل. وما أدراك أنت؟ هيا اذهب واجعلني إمبراطورة. ذهب الصياد متردداً إلى البحر ونظر إلى الماء البني متسائلاً عن سبب هذا. يا سمكة، هل تسمعني؟ زوجتي غير سعيدة. ماذا تريد؟ أن تصبح إمبراطورة. حسناً، لها ذلك. عاد الصياد إلى المنزل وهو يفكر إذا كانت زوجته سعيدة. وعندما وصل إلى القصر وجد أبوابه النحاسية قد أصبحت ذهبية، وأصبح المنزل أكبر، وفي الداخل جلست زوجته على عرش ذهبي، وجميع الملوك والوزراء يقفون في الأسفل، وكانت ممسكة بكرة ذهبية وصولجان. حسناً، أصبحت إمبراطورة. نعم، بالفعل. ألم أخبرك أن السمكة ستحقق ذلك؟ نعم. أأنت سعيدة؟ لا أدري، سنرى. كان يوماً طويلاً، هذا وقت النوم. خاف الصياد أن تطلب الزوجة شيئاً آخر، وكان مرهقاً من الجري طوال اليوم، فراح في نوم عميق على الفور. ولكن زوجته لم تنم وجلست تفكر فيما سيجعلها سعيدة. مر أسبوع والصياد يتمنى كل ليلة أن تصبح زوجته سعيدة، ولكنها تجلس كل ليلة تنظر إلى القمر والنجوم. وفي ليلة تعبت من التفكير وأرادت أن ترتاح، ولكن ماذا؟ أجاء الصباح؟ كيف للشمس أن تشرق؟ ألا تعلم أني لم أنم بعد؟ يا زوجي، هيا، أريد أن أكلم الشمس والقمر، أريد أن أخبرهما بشيء، وأريد أيضاً أن أختفي وقت ما أردت. ماذا؟ كفى، أرجوك، لن أعود، قد يكون خطراً. لن يكون هذا خطراً، وأنا مسؤولة عن هذا، لن نتعرض لأذى. عد إلى السمكة وحقق لي ما أتمنى. عزيزتي، أنت لا تدركين ماذا تطلبين. لن أتحمل ذلك. إذا لم تذهب الآن سأكون حزينة، حزينة جداً جداً. كان يعلم أن ذلك خطأً، ولكنه أراد رؤيتها سعيدة. تجمعت السحب في الخارج حول البحر وهبت الرياح. متى سينتهي هذا؟ إنه خطأ. الماء شديد السواد اليوم. أنا خائف جداً. يا سمكة، هل تسمعني؟ عفواً، زوجتي غير سعيدة. ماذا تريد؟ تريد أن تكلم الشمس والقمر وأن تكون خفية. حسناً، لها ذلك. جرى الصياد بأقصى سرعته. ياه، ترى ماذا حدث لزوجتي الآن؟ علي أن أسرع. لا، ماذا؟ وجد الصياد زوجته قد اختفت، فبحث عنها في كل مكان لكنه لم يجدها، فجرى إلى البحر. أصبح الماء هادئاً ونقياً، وتفرقت السحب وسطعت الشمس. يا سمكة، يا سمكة، هل تسمعني؟ عد أرجوك. ماذا حدث لزوجتي؟ نفذت طلبها. أرادت زوجتك أن تصبح خفية، وهذا ما حدث. كيف يرى أحد شخصاً خفياً؟ لن يتمكن أي أحد من رؤيتها. أنا أرجوك، أعدها لي. لا يمكن إلغاء هذا الأمر. لحظة، عرفت. لقد طلبت أشياءً لزوجتي، وأنت حققتها لي، ولكنني من أنقذ حياتك. سأتمنى. حسناً، ماذا تريد؟ أخذ الصياد نفساً عميقاً. أريد زوجتي سعيدة. يا صديقي، لقد أصبح لديها كل ما يجعلها سعيدة. أسرع الصياد إلى منزله، وأصيب بالدهشة عندما رأى زوجته واقفة عند باب الكوخ الصغير الذي أصبح جديداً، فجرى نحوها. لقد عدت، لقد عدت. أجل، لقد عرفت أن القصور والعروش لا تشتري السعادة. هيا يا زوجي. ومنذ ذلك الحين لم يشعر بالجوع يوماً واحداً، وأدركت الزوجة أن السعادة تكمن في أبسط الأشياء، وعاش معاً في سعادة أبدية.